من صفحة الأعشاء الجزء الأول صفحة 84 الضرب الخامس آداب عشرة من يمت إليه بحرمة كالجار والقاصد والآمل والمدل بحق المفاوضة والمطاعمة والمحاضرة والسلام والمعرفة في الصبا والصداقة بين الآباء وغير ذلك من الحرم الذي التي لا يطرحها أهل المرغات. قال ابن خلف وينبغي أن يوفيهم حقوقهم وينهض بما يسنح من أوطارهم ومهماتهم ويعينهم على ما يحدث من نوائب زمانهم ويسعد في بلوغ مطالبهم من سلطانهم ولا يبنى عليهم بجاه ولا مال ولا يخيب أملهم ولا قصده ويفرد لهم من إذعانه واعتنائه ما يعز جانبهم ويسهل مآربهم ويكف الضيم والظلم عنهم ويبسط العدل والإنصاف عليهم فإنهم إذا التزم ذلك لهم التزموا له الإعظام والإجلال وأطلقوا ألسنتهم بالثناء عليه والاعتداء بأياديه وأشاعوا ذلك بين أمثالهم فانتلبوا له مودتهم وتعصبهم له. قل ومن تمام آداب الكاتب وكمالها أن يعرف حقوق مشايخ الصناعة وأئمتها الذين فتحوا أبوابها وذللوا سبولها وسهلوا طرقها ويعاملهم بالإنصاف فيما أعملوا فيه خواطرهم وأتعبوا فيه رواياتهم فينزلهم منازلهم ولا يبخسهم حقوقهم. فمن آفات هذه الصنعة على ذوي الفضل من أهلها أن القاصر منهم لا يمتنع من ادعاء منزلة المبرز بل لا يعفيه من ادعاء التقدم في الفضل عليه والمبرز في الفضل لا يقدر على إثبات نقص المتقلب والله يعلم المفسد من المصلح. ثم أصل هذه الآداب التي ترجع إليه وينبوعها الذي تفجرت منه رسالة عبد الحميد بن يحيى الكاتب التي كتبها إلى الكتاب يوصيهم فيها وهي أما بعد حفظكم الله أهل صناعة الكتابة وحاطكم ووفقكم وأرشدكم فإن الله عز وجل جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ومن بعد الملوك المكرمين أصنافا وإن كانوا في الحقيقة سواء وصرفهم في صنوف الصناعات وضروب المحاولات إلى أسباب معايشهم وأبواب أرزاقهم فجعلكم معشر الكتاب في أشرف الجهات أهل الأدب والمروءة والعلم والرواية بكم تنتظم للخلافة محاسنها وتستقيم أمورها وبنصائحكم يصلح الله للخلق سلطانهم وتعمر بلادهم لا يستغني الملك عنكم ولا يوجد كافي إلا منكم فموقعكم من الملوك موقع أسماعهم التي بها يسمعون وأبصارهم التي بها يبصرون وألسنتهم التي بها ينطقون وأيديهم التي بها يبطشون فأمتعكم الله بما خصكم من فضل صناعتكم ولا نزع عنكم ما أضفاه من النعمة عليكم وليس أحد أحوج إلى اجتماع قلال الخير المحمودة وخصال الفضل المذكورة المعدودة منكم أيها الكتاب إذ كنتم على ما يأتي في هذا الكتاب من صفتكم فإن الكاتب يحتاج من نفسه ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في مهمات أموره أن يكون حليما موضع الحلم فهيما في موضع الحكم ومقداما في موضع الإقدام ومحجما في موضع الإحجام ومؤثرا للعفاف والعدل والإنصاف كتوما للأسرار وفيا عند الشدائد عالما بما يأتي من النوازل ويضع الأمور مواضعها والطوارئ أماكنها قد نظر في كل فن من فنون العلوم فأحكمه فإن لم يحكمه أخذ منه بمقدار يكفي به يكتفي به يعرف غريزة عقله وحسن أدبه وفضل تجربته ما يرد عليه قبل وروده وعاقبة ما ينظر عنه قبل صدوره فيعد لكل أمر عدته وعداده ويهيئ لكل وجه هيئته وعاداته فتنافسوا يا معشر الكتاب في صنوف الآداب وتفقهوا في الدين وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض ثم العربية فإنها ثقاف ألسنتكم ثم أجيدوا الخط فإنه حلية كتبكم وأوروا الأشعار وأوروا الأشعار وعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيارها فإن ذلك معين لكم على ما تسموا إليه هممكم ولا تضيعوا النظر في الحساب فإنه قوام كتاب الخرائط وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنيها ودنيها وسفاف الأمور ومحارقة ومحاقرها فإنها مذلة للرقاب مفسدة للكتاب ونزه وننزهوا صناعتكم عن الدناءات واربعوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة وما فيه أهل الجهالات، وإياكم والكبر والصلف والعظمة فإنها عداوة مقتلبة من غير أحنة، وتحابوا في الله عز وجل في صناعتكم، وتواصلوا عليه بالذي هو أليق بأهل الفضل والعدل والنبل من سلفكم. وإنما الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه وواسوه حتى يرجع إليه حاله ويتوب إليه أمره. وإن أقعد أحدكم الكبر عن مكسبة ولقاء إخوانه فذروه وعظموه وشاوروه واستظهروا بفضل تجربته وقدم معرفته. وليكن الرجل منكم على من اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليه أحفظ منه على ولده وأخيه. فإن عرض في الشغل محمدة فلا يضيفها إلا إلى صاحبه، وإن عرضت مذمة فليحملها هو من دونه، وليحذر السقط والذل والملل عند تغير الحال، فإن العيب إليكم معشر الكتاب أسرع منه إلى الفراء وهو لكم أفسد منه لها. فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صحبه الرجل يبذل له من نفسه ما يجب له عليه من حقه، وفواجب عليه أن يعتقد له من وفائه وشكره واحتماله وصبره ونصيحته وكتمان سره وتدبير أمره ما هو جزاء لحقه، ويصدق ذلك بفعاله عند الحاجة إليه والاضطرار إلى ما لديه. فاستشعروا ذلك وافقكم الله من أنفسكم في حالة الرخاء والشدة والحرمان والمواساة والإحسان والسراء والضراء. فنعمة الشيمة هذه لمن وسم بها من أهل هذه الصناعة الشريفة. فإذا ولي الرجل منكم أو صير إليه من أمر خلق الله وعياله أمره فليراقب الله عز وجل وليؤثر طاعته، وليكن على الضعيف رفيقا وللمظلوم منصفا، فإن الخلق عيال الله وأحبهم إليه أرفقهم بعياله. ثم ليكن بالعدل حاكما وللأشراف مكرما وللفئة موفرا وللبلاد عامرا وللرعية متألفا وعن إيذائهم متخلفا، وليكن في مجلسه متواضعا حليما وفي سجلات خراجه واستقضاء حقوقه رفيقا. وإذا صاحب أحدكم رجلا فليختبر خلائقه، فإذا عرف حسنها وقبيحها أعانه على ما يوافقه من الحسن، واحتال ليصرفه عما يهواه من القبح بألطف حيلة وأجمل وسيلة. وقد علمتم أن سائد البهيمة إذا كان بصيرا بسياساتها التمس معرفة أخلاقها، فإن كانت رموحا لم يهجها إذا ركبها، وإن كانت شبوبا اتقاها من قبل يديها، وإن خاف منها شرودا توقاها من ناحية رأسها، وإن كانت حرونا قمع برفقها هواها في طريقها. فإن استمرت عطفها يسيرا فيسلف له قيادها. وفي هذا الوصف من السياسة دلائل لمن ساس الناس وعاملهم وخدمهم وداخلهم. والكاتب بفضل أدبه وشريف صناعته ولطيف حيلته ومعاملته لمن يحاوله من الناس ويناظره ويفهم عنه أو يخاف سطوته أولى بالرفق يصاحبه ومضاراته وتقويم أوده من سائد البهيمة التي لا تهير جوابا ولا تعرف صوابا ولا تفهم خطابا إلا بقدر ما يصيرها إليه صاحبها الراكب عليها. ألا فامعنوا رحمكم الله بالنظر واعملوا فيه ما أمكنكم من الروية والفكر، تأمنوا بإذن الله ممن صحبتموه النبوة والاستثقال والجفوة، ويسيركم منه إلى الموافقة وتصير منه إلى المؤاخاة والشبقة إن شاء الله تعالى. ولا يجاوزنا الرجل منكم في هيئة مجلسه وملبسه ومركبه ومطعمه ومشربه وبنائه وخدمه وغير ذلك من فنون عمله قدر حقه، فإنكم مع ما فضلكم الله به من شرف صنعتكم خدم لا تحملون في خدمتكم على التقصير، وحفظ لا تحتمل منكم أفعال التضييع والتبذير، واستعينوا على عفافكم بالقصد في كل ما ذكرته لكم وقصصته عليكم، واحذروا متالف الصرف وسوء عاقبة الطرف، فإنهما يعقبان الفقر ويذلان الرقاب ويفضحان أهلهما ولا سيما الكتاب. وأرباب الآداب وللأمور أشبه وبعضها دليل على بعض، فاستدلوا على مؤتلف أعمالكم بما طبقت إليه تجربتكم. ثبتكم من مسالك التدبير أوضحها محجة وأصدقها حجة وأحمدها عاقبة. واعلموا أن للتدبير آفة متلفة، وهي الوصف الشاغل لصاحبه عن إنفاذ عمله ورؤيته. فليقصد الرجل منكم في مجلسه قصد الكافي من منطقه، وليوجز في ابتدائه وجوابه، وليأخذ بمجامع حججه، فإن ذلك مصلحة لفعله ومدفع للتشاغل عن إكثاره. وليتضرع إلى الله في صلة توفيقه وإمداده بتنفيذه مخافة وقوعه في الغلط المضر ببدنه وعقله وأدبه. فإنه إن ظن منكم ظان أو قال قائل إن الذي برز من جميل صنعته وقوة حركته إنما هو بفضل حيلته وحسن تدبيره، فقد تعرض بظنه أو مقالته إلى أن يكله الله عز وجل إلى نفسه، فيصير منها إلى غير كاف، وذلك على ما تأمله غير خاف. ولا يقل أحد منكم إنه أقصر بالأمور وأحمل لعبء التدبير من مرافقه في صناعته ومصاحبه في خدمته. فإن أعقل الرجلين عند ذوي الألباب من رمى بالعجب ورأى ظهره ورأى أن صاحبه أعقل منه وأحمد دو في طريقته، وعلى كل واحد من الفريقين أن يعرف فضل نعم الله جل ثناؤه من غير اغترار برأيه، ولا تزكية لنفسه ولا تكاثر على أخيه أو نظيره وصاحبه وعشيره. وحمد الله واجب على الجميع، وذلك بالتواضع لعظمته والتذلل لعزته والتحدث بنعمته. وأنا أقول في كتابي هذا ما سبق به المثل: من يلزم الصحة يلزم العمل، وهو جوهر هذا الكتاب وغرة كلامي بعد الذي فيه من ذكر الله عز وجل، فلذلك جعلته آخرا وتمتمة به. تولانا الله وإياكم يا معشر الطلبة والكتبة بما يتولى به من سبق علمه بإسعاده وإرشاده، فإن ذلك إليه وبيده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.